أيها المؤمنون، لقد ركز في جبلة البشر حب الأوطان والشغف بالمنشأ، وهذا الحب فطرة ثابتة في حنايا النفوس، متجذرة في شغاف القلوب. وطن المرء أرضه التي بها ولد وعليها تربى، وعلى تربتها درج، وبخيراتها نعم، وبخيراتها نعم، وفي محاضنها نشأ. وإذا كانت الإبل تحن لأوطانها والطير إلى أوكارها، فكيف الأمر بالإنسان؟ معاشر المؤمنين، حب الإنسان لوطنه غريزة في بني الإنسان، وجدها أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. فقد أخرج الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. صححه الألباني. وقال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها، وفعل ذلك عليه السلام، وفيه أكرم الأسوة، وأمر أمته سرعة الرجوع إلى أهلهم عند انقضاء سفرهم. إخوة الإيمان، صلاح الوطن يكون بصلاح العقيدة الإسلامية واستقامتها. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يكون صلاح الوطن أيضاً بتحكيم الشريعة على أرضه وبين أهله، وعمارة أرجائه بالإيمان وتقوى الرحمن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يكون أيضاً بإعلاء شأن الدعوة لله، وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. يكون صلاح الوطن بمجانبة الذنوب والمعاصي وإقصاء الفساد والظلم والانحلال، فهو دمار للديار وهلاك لأهلها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يكون صلاح الوطن بالبعد عن البطر وكفران النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يكون صلاح الوطن بلزوم الجماعة والسمع والطاعة، فمصالح الأمة لا تتم إلا بجماعة، والجماعة لا تتم إلا بإمارة، والإمارة لا تقوم إلا على وطن. أيها المؤمنون، المواطنة الصالحة ليست مجرد كلمات تردد ولا شعارات ترفع، وإنما هي إخلاص وعمل ونصح صادق للوطن رعاة ورعية. وأخيرا عباد الله، ثمة وطن سكنه أبونا آدم عليه السلام، هو أول وطن له، وهو خير الأوطان وأفضل الأماكن، ألا وهو الجنة دار النعيم المقيم. فالمسلم يتعلق قلبه بذاك الوطن، ويحن ويشتاق إليه، ويعمل بجد للرجوع إليه، وهذا لا يكون إلا بعبادة الله وحده والاستقامة على طاعته.